عارف ليه لا مني حكيت تغير الموضوع حبيبي جرب اسمعني ترى ممكن نلاقي حل أبيك تناظر الوجهي عيوني صوتها مسموع تسولف لك عن اللي صار كل شي مضى واختار حكيت تغير الموضوع حبيبي جرب اسمعني ترى ممكن نلاقي حل أبيك تناظر الوجهي عيوني صوتها مسموع شي مضى واختل قسم بالله لو تدري حبيبي شلون انا بفجر من غيابك وانا بفجر تجيني يا عسى ويا قسم قسم بالله لو تدري حبيبي شلون انا مفجر من غيابك وانا برجر تجيني يا عسى ويا وسمر ضحكتك علي من كفوف الغياب ابتل يبان بوجهي بعاد حزين وداخلي موجوع تبكيني معك ذكرى موعد للتلاقي زل واشعل للطيوف شموع وسمر ضحكتك علي حزين وداخلي موجوع تبكيني معك ذكرى وموعد للتلاقي زين.